سمعت سيقول السائل: اعتاد الكثير من النساء وللأسف الشديد في شهر رمضان الذهاب إلى الأسواق وهن على زينة وتطيب لفترة الرجال وغيرهم بكثرة، ما حكم هذا العمل وما نصيحتكم لهن وجزاكم الله خير؟ الواجب على كل امرأة أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تحذر الفتنة، فإذا خرجت بحاجة تخرج بها مستترة بعيدة عن أسباب الفتنة وعن الطيب، لا تخرج الطيب الذي يشمه الناس لأنه فتنة. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة من إظهار الزينة أو الطيب في الأسواق، أسواق البيع والشراء أو غيرها، أو الطرقات من بيت إلى بيت، يجب أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة مستترة، بعيدة عن أسباب الفتنة لا من جهة الطيب ولا من جهة إظهار الزينة، ولا تخرجها لحاجة كيف لها إلا من حاجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.